يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الشروط الواجبة في المحرم من الرجال لكي يسافر مع المرأة؟ نعم، ما الشروط الواجبة؟ أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون محرمها، يكون من محارمها، وأن يكون بالغا وعاقلا. نعم.